أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. وصية من الله. تلك حدود الله. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده والذان يأتيانها منكم فآذوهما

حسنا وعاشروهن Oh.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من وبنات الأخ وأمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الحم وبنات الأم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال